يعني جملة كاملة مجملة، وأحيانا يكون بين الحروف وهكذا. وهذا ورد في القرآن والسنة كثيرا، لذلك العلماء رجحوا بمرجحات خارجية إما من السنة أو من الأدلة المعتبرة الأخرى كما سبق. هناك بعض النصوص التي اختلف العلماء فيها هل هي مجملة أم هي مبينة، فمنها قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. اختلف العلماء في هذا المحرم. بعضهم يقول إن هذا مجمل، مجمل بين معانا كثيرة، وهي أن المحرم هو الأكل أو اللمس، لمس الميتة، أو النظر إلى الميتة، أو شم رائحة الميتة، أو نحو من ذلك من المعاني. يقول إن اللفظ لم يبين أحد المعاني، هذا كلام بعض العلماء. أما الراجح وهو قول الجمهور فإن هذا ليس بمجمل، بل هو ظاهر، ظاهر في أن المحرم هو الأكل فقط، أما النظر إلى الميتة أو لمسها أو غير ذلك من الأمور فإنه ليس بمحرم. فما هو دليل الظهور؟ قال دليل الظهور قاعدة قد سبقت لنا أن شرحناها وبيناها، وهي أن قاعدة في اللفظ، إشارة في اللفظ، أن كل شيء حكم عليه، أن كل شيء حكم عليه بحكم يخص ما خصص هذا الشيء لأجله. فمثلا الشيء الذي في الأطعمة إذا قيل أنه محرم معناه الأكل، ما ينصرف الذهن إلا إلى الأكل فقط. إذا كان الشيء في العقارات أو الدور أو نحو من ذلك فإنه يخص في الدخول، حرمت عليك هذه الدار، أي المحرم هو دخولها ليس النظر إليها ولا لمس الجدران ولا غير ذلك من الأمور. ما يخص النكاح ونحو ذلك إذا قيل حرمت عليك هذه المرأة أي وطئ. أما السلام أو نحو من ذلك فهذه مسائل أخرى، لكن أهل اللغة خصصوا لكل شيء تحريم وحكم معين إذا أطلق ينصرف التحريم إليه، وقد أشار المصنف إليه. لذلك الجمهور قالوا أن هذا ليس بمجمل وإنما هو ظاهر واضح، حرمت عليكم الميتة، هذه الميتة التي لو ذبحت وذكيت بشروطها لجاز أكلها، لكن ما دام أنها ميتة ماتت حتف أنفها فإن المحرم هو الأكل فقط، ما أعدت له، يحرم من الشيء ما أعد له فقط. نعم. أما قوله فأما قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ونحوها فليس بمجمل لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل، كأنه يقول لأنه ظاهر، لأنه من قسم الظاهر وليس من قسم المجمل كما قال بعض العلماء، قال لظهوره. نعم. والعرف كالوضع، ولذلك قسم والعرف كالوضع، لأن أنا قلت لكم القاعدة تعارفوا عليها أنه إذا أطلق الحكم ننظر إلى هذا الشيء هل هو من الأطعمة إذن محرم أكله، هل هو من باب النكاح أو من باب الأمور ما يتصل أو ما يتعلق بهذا إذن المحرم وطء، وهكذا. ولذلك قسم، لذلك يقول العرف كالوضع، ما تعارفوا عليه كالوضع اللغوي، كما أن اللفظة وضعت لهذا المعنى لغة، فكذلك العرف تعرف على هذا الشيء، ويتبع العرف ما تعلق به من الأحكام. كما قلنا هناك أسماء عرفية، أسماء وضعية، ثم أسماء عرفية، ثم أسماء شرعية، ثم مجاز مطلق. لا بد هذه الأمور الأربعة يدور عليها القرآن كله ترى والسنة، وأكثرها أسماء الأول وهي أسماء اللغوية، والأوامر والنواهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين وغير ذلك، والمفاهيم كلها تدخل تحت هذه التقاسيم. ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية، ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله حرمت عليك الطعام الأكل دون اللمس والنظر، وحرمت عليك الجارية الوطأ، يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له. هذه قاعدة ضعوها بين قوسين، يذهبون في تحريم كل عين إلى ما أعدت له. هذه قاعدة لغوية، وهذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء وأكثر العلماء يشترطون بلوغ درجة الاجتهاد في اللغة العربية من أجل بلوغ درجة الاجتهاد في الشريعة، لأجل أن يتذوقوا اللغة العربية من تذوقها ودقق فيها وعرف دقائقها عرف مقاصد الشارع في الكتاب والسنة. لذلك اختلف الفقهاء في استنباطاتهم من الأحكام، بعضهم يستنبط حكما من آية ما يخطر على بال أحد. لماذا؟ لأنه تعمق في اللغة العربية فيما تعارف عليه أهل اللغة وما هو الوضع اللغوي وغير ذلك منه. هذا هو الذوق، لما أشار المصنف فيما سبق ولكل مجتهد ذوق، التذوق اللغوي الدقيق. لذلك ألف بعضهم بالإعجاز القرآن، بإعجاز القرآن، لأنه عرف مقاصد أهل اللغة والقرآن نزل بلغته. ومن أراد أن يعرف المقاصد اللغوية من كلام أهل العرب فليرجع إلى الكتاب لسيبويه وإلى الخصائص لابن جني. هذان الكتابان في كتب كثيرة، لكن هذين الكتابين هما اللذان يعني ظهر أو أظهر المصنفان فيهما المقاصد اللغوية من كلام العرب. يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له، وهذا اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية، وحكي عن القاضي أنه مجمل. نعم، هذا اختيار القاضي أبي الخطاب من تلاميذ أبي يعلى، وهو اختيار جمهور العلماء وليس بعض الشافعية وبعض الحنابلة، اختيار جمهور العلماء هذا الكلام، وهو أنه ليس بمجمل، لأنه ظاهر في اللفظة من دون أدلة خارجية. ترى حرمت عليكم الميتة، ما دام أنه مخصص في المأكول وما يتعلق به، إذن المحرم الأكل فقط، ويذهبون في كل عين إلى ما عينت له هذه العين. لذلك مثل بتلك الأمثلة، إذا قيل حرمت عليك هذه الجارية معنى وطوى، وإذا قيل كذا معناها نعم. وحكي عن القاضي أنه مجمل، لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة، وإنما يحرم فعل يتعلق بها، فلا يدرى ما ذلك الفعل في الميتة، أكلها أم بيعها أم النظر إليها أم لمسها، وهذا قول جماعة من المتكلمين. وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل، والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى. نعم، هذا المذهب الثاني في المسألة، وهو مذهب أبي يعلى القاضي أبي يعلى الحنبلي شيخ أبي الخطاب، وكثير من العلماء قالوا أنه مجمل، لأنه لم يتبين المقصود من هذا اللفظ. هل المقصود المحرم البيع، أو المحرم شراءه، أو المحرم النظر إليها، أو المحرم الأكل؟ وليس التحريم خاص بالذات، وإنما التحريم بالفعل، يعني المكلف هو الذي يحدد الفعل الذي يعني يتعلق بهذا الشيء. فلا يرجح أحد المعاني إلا بمرجح خارجي، هذا كلامه. ولكن كما قال المصنف هنا أن الراجح هو أنه ليس بمجمل، حيث أن اللفظة أتت بشيء قد تعارف أهل اللغة وغيرهم على أن المقصود بها الأكل، ظاهر في العبارة. لذلك المصنف فيما سبق قال إن لكل مجتهد ذوق، اختلفوا في هذه العبارة، هذه اللفظة يعني هل هي مجملة أو ليس مجملة، لأنهم اختلفوا في تعمقهم في اللغة العربية، هذا سبب خلاف، وأسباب اختلاف الفقهاء يرجع أساسها إلى اختلافهم في تعمقهم في معرفة اللغة العربية وعدم معرفة الفقه. لذلك تجدون العلماء المحققين من الفقهاء لو دققت النظر في حياتهم وسيرتهم لوجدتهم لهم مصنفات في اللغة العربية، ولهم إيماءات في هذه الأمور، وكذلك المفسرون وشراح الأحاديث. نعم. لا، هم يتكلمون الآن في نصوص ستأتي نفس اللفظة، لأنه لو جاء أبو يعلى الآن هذا المخالف استدل بهذه الآية على أن المقصود الأكل، يعني من معنى أن اللفظة لو ما جاء في القرآن إلا هي لكانت مجملة، لكن جاء في القرآن آية أخرى بينتها، وهل الآية التي ذكرت وأحاديث أخرى. أما الجمهور قالوا لا، ما نحتاج إلى الآية الأخرى، إن الآية مبينة واضحة ظاهرة ليست بمجمل. لاحظ الفرق بين المذهبين، هذا يقول إن البيان جاء من اللفظ، وذاك يقول إن البيان جاء من خارج وهي آية أخرى أو حديث آخر أو غير ذلك. ترى في فرق بين المذهبين، لا تظن الخلاف لفظي من حيث الفروع الفقهية أو من حيث المقلدين، أما الأصول وتعارض يعني الأدلة، فإن هذا قال إن تحريم الأكل أخذناه من نص الآية، وذاك يقول أبو يعلى ومن تابعه يقول إن التحريم أخذناه من دليل خارجي، فليست الآية قوية ببيانها. وقول الله تعالى وأحل الله البيع ليس بمجمل، وإنما هو لفظ عام فيحمل على عمومه، وقال القاضي هو مجمل. نعم، وأحل الله البيع، البيع هذا وأحل الله البيع، يقول ليس بمجمل ظاهر، وهذا كلام الجمهور، وهو البيع والشراء والعقد. والذي في أخذ وعطاء وغير ذلك، هذا هو والذي يجب أن يكون عن تراض. أما بعض العلماء ومنهم القاضي قال لا، أنه مجمل، ما لم يبين البيع الخاص والبيع العام، لأن هناك بيع خاص وبيع عام، وهناك بيوع في أبواب كثيرة، وهناك أنواع البيوع، بيع العين بالعين، وبيع العين بالدين، وبيع الدين بالعين، وغير ذلك من أنواع البيوع. فهو هل جميعها حلال؟ يقول القاضي هذا غير صحيح، إذن لا بد من تعيين البيع الحلال مخالف. أما الجمهور قالوا لا، أحل الله البيع لأن العهدية تذهب إلى ما تعارف عليه العرب في مسألة البيع، ويخرج بيع الدين بالعين وبيع العين بالدين وغير ذلك من الأمور كما إلا بأدلة الخارجية، كما قالوا هناك حرمت عليكم الميتة، المقصود هو الأكل، ويخرج بيع الميتة أو اللمس وغير ذلك إلا بدليل يدخلها، إلا بدليل يدخل هذه الأمور مع المحرم. كذلك هنا قالوا أبدا، واضح البيع هو المعهود المعروف لدى المجتمع الإسلامي أو لدى المجتمع العربي قبل أن يأتي الإسلام، وهو بيع العين بالعين، بيع العين بالعين، هذا المقصود فيه. أما غيره فقد حل بعض أنواعه بأدلة خارجية، هذه مسألة ما تخصنا، إنما يخصنا المعروف المعهود. إذن هذه الآية ليست مجملة بل هي ظاهرة واضحة. فصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل، وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا. وليس نعم. هنا يقول لا صلاة إلا بطهور، هنا نفى الصلاة إلا إذا كان المسلم على طهارة. هذا المنفي هل هو الصورة؟ عندنا ثلاثة أمور، هل هو الصورة أن الإنسان يصلي بلا طهارة أو لا يصلي؟ هل المنفي الصحة لا صحة لصلاة بلا طهور؟ هل المنفي الكمال لا صلاة كاملة إلا بطهور؟ اتفقوا على أن الصورة تخرج، اتفقوا على أن الصورة تخرج، لأنه لو قلنا إنها لا تخرج لكان كلام الشارع فيه خلف، فيه كذب، يعني يخالف الواقع، يعني لأنه تقع الصلاة من أي شخص أنه لم يتطهر يقع، هذا واضح. لذلك علل هنا وقال ذهب الحنفية إلى أن المراد الحكم، والحكم المراد به أمران، الأول الكمال والثاني الصحة والإجزاء، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور، أو لا صلاة كاملة يعني صحيحة ولكن ناقصة إلا بطهور. يدور الحكم على معنين، هذا كلام الحنفي، وهو مجمل هذا اللفظ بينهما. أما الصورة فقد خرجت ولا بد أن نخرجها، لأنه يقع من الناس أو أي إنسان أنه يصلي بلا طهور. أعد العبارة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ليس بمجمل، وقال الحنفية هو مجمل لأن المراد به نفي حكمه، إلى نفي حكمه أي هل هو الصحة أم الكمال، المعنى يدور حول هذين اللفظ، يدور دل على هذين المعنيين الذي لا يمكن أن نرجع أحدهما على الآخر. قال لأن المعنى الثالث قد أخرجناه، قال هنا لأن المراد به نفي حكمه، إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفا. لا يمكن أخرجوا العلماء، لأن عندنا ثلاثة معاني، المعنى الثالث أخرجناه، يعني يقع لا شك أن يقع عند كثير من الناس أو بعض الناس أن يصلي بلا طهر. بقي معنيه، هل هو الإجزاء والصحة أم هو الكمال المنفي هنا؟ هذا كلام الحنفية. نعم. وليس حكم أولى من حكم. ليس يقول الدليل على أن هذا اللفظ مجمل أنه يدل، هل يدل على نفي الصحة لا صلاة صحيحة إلا بطهور، أو يدل على نفي الكمال أي لا صلاة كاملة هي صحيحة ولكنها ليست بكاملة إلا بطهور، ولا وليس أحدهما أولى من الآخر. هذا كلام الحنفي. نعم. كثير من الحنفي وليس كلهم. نعم. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج. قالوا هذا كلام الجمهور وهو أنه ليس بمجبر، ظاهر واضح أن المراد هو المعنى الأول وهو لا صلاة صحيح إلا بطهور. يعني الجمهور يقولون أبدا لا صلاة صحيحة إلا بطهور وليس لا صلاة كاملة، ما يرجع عليه أو ظاهر في هذا المعنى صحيح أن اللفظ يحتمل معنيان، طبعا الصورة خرجناها من أول، يحتمل اللفظ معنيين أحدهما الصحة والآخر الكمال، لكن يرجح الصحة، يرجح المعنى الأول وهو كون المراد الصحة. لماذا؟ قال قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. فإن قيل نعم، هو يقول هنا إننا إذا حملناه على الصحة لا نحتاج إلى إضمار. لماذا؟ لأن هذا النص ورد من الشارع فلا يحتاج إلى إضمار، لا صلاة شرعية، كأنه يقول لا صلاة شرعية، والصلاة الشرعية هي الصحيحة لأنه وردت من الشارع، والشارع والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعية فلا يحتاج إلى إضمار. وإذا ورد كلام يخص شيء فإننا نحمله عليه، ولا يحمل الكلام هنا إلا على الصحيح. أعد العبارة. قلنا إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم، وإنما يصار لأن الصلاة الشرعية هي الصحيحة، صلى شرعا أي صلى صلاة صحيحة بالأقوال والأفعال والشروط والأركان والواجبات. وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف إليه اللفظ. يعني ممكن أنتم الآن أيها الحنفية قد أضمرتم أو قدرتم أن المراد الحكم وهو الصحة أو الكمال، وجعلتم اللفظ بين هذين المعنيين. الإضمار لا يلجأ إليه إلا للضرورة، وهنا لا حاجة إلى هذا لأن نحمله على الصلاة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. نعم. فإن قيل فالفاسدة تسمى صلاة، قلنا ذلك مجاز لكونها على صورة على صورة الصلاة، والكلام يحمل على حقيقته. نعم. قال بعضهم إن الفاسدة تسمى صلاة، أنت حملتوها على الصلاة الصحيحة الشرعية، الفاسدة تسمى صلاة. يقول صليت ولكن صلاتي فاسدة، ممكن ويعبر عنه لأني لم أتوضأ أو لأني ثوبي نجس أو لأني صليت على بقعة غير طاهر أو غير ذلك وتسمى صلاة. قال المجيب إنها تسمى صلاة مجازة وليست حقيقة. لا ينصرف الذهن، إذا قال شخص أنا صليت لا ينصرف الذهن إلى إلا إلى الصلاة الصحيحة الشرعية التي وقعت على وفق الأوامر الشرعية، لا تسمى صلاة ولا والدعاء لا يسمى صلاة. لذلك قلنا فيما سبق أن الصلاة من أسماء الشرع من الأسماء الشرعية. إذا قال شخص أنا أتيت من الصلاة معناه أنه الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمفتتحة بالتسليم والتي إن شاء الله أنها مقبول. أما أنه يقول صليت وهي فاسدة أو نحو من أو أنه دعا فلا ينقدح في الذهن هذا، قد ينقدح انقدح بعيد يحتاج إلى دليل. والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة، ووجهه أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته، كقولهم لا علم إلا ما نفع، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان، يراد به نفي الفائدة والجدوى. نعم، لما يعني قال إننا نحمل كل نفي على ما يخص ذلك النفي في تخصصه كما قلنا في القاعدة السابقة، فلما قال لا صلاة إلا بطهور يعني لا صلاة مفيدة للإنسان دنيويا في الدنيا والآخرة إلا بطهور، والصلاة المفيدة هي الصحيحة. لا ايش قال الأمثلة؟ قال لا علم إلا ما نفع، ولا لا علم إلا ما نفع، لا علم إلا ما نفع، يعني لا علم ينفع الإنسان في دنيا وآخرته إلا الشيء النافع. أما العلم غير نافع كالعلوم الأخرى، يتعلم الإنسان علم النجوم وعلم الكواكب وعلم السحر وعلم وعلم، هذا لا يمكن يطلق عليه علم أصلا. العلم هو النافع في الدنيا والآخرة. لذلك الصحابة لما أرادوا أن يعرفوا العلم بعضهم قال العلم هو العلم الشرعي، علم الفقه والتفسير وما يراد منك في الدنيا والآخرة، هذا هو العلم. ما ترونه من انتشار العلوم الأخرى هذه مجرد مساعدة فقط للإعانة على بعض الأمور في الدنيا. والآن المشكلة أنها أصبحت الآن في هذا العصر مقصد من مقاصد الدول. لو دققتم في طلاب الشريعة وطلاب غير الشريعة لوجدتم أن طلاب غير الشريعة في الدول الإسلامية أضعاف مضاعفة، وما ذلك إلا من توجيهات الدول باستشارة من الدول الأجنبية الكافرة، لأنهم يعني يريدون أن يقضوا على هذا بأي طريق من الطرق على هذا الدين. فلذلك الآن بدأوا يفتتحون كليات جديدة لأجل أن يمشوا مع التطور، وهذا غير صحيح، كله دعاوي لا صحة له، لا تطور بلا دين. أيضا قللوا من بعض المحاضرات في بعض الكليات لأجل أن يضعوا بعض المحاضرات الأخرى، الحاسب الآلي والحاسب كذا وغير ذلك من الأمور. فالسلف كانوا أو كان السلطان أو الخليفة يندب بعض قلة جدا من الطلاب يتعلمون الطب أو يتعلمون بعض العلوم الأخرى. أما كونه يتوجه جميع الطلاب أو أغلبهم يمكن 95% من الطلاب الآن ذهبوا إلى غير العلم ويسموه علم، ليس أصبح مقصد. والأصل أن المقصد هو الشرع، الشريعة، علم الشريعة، هذا الأصل. نعم، فلا صلاة نافعة إلا تصلى بطهور، مثل يقول لا علم إلا ما نفع، نفس العبارة. لذلك يحمل على الشيء الذي ينفع في الآخرة. نعم، ولا عمل إلا بنية، ولا بلدة إلا بسلطان. نعم، وأقص عليه كل هذه الأمثلة. ولو قضينا لا بلدة إلا بسلطان، يعني هل معنى ذلك أنه لا توجد بلدة أصلا إلا بسلطان؟ قد توجد بلدة وفيها أناس وبيع وشراء بدون سلطان، ولكن لا بلدة ينتفع من وجود الإنسان بها وينتفع من نفسه ويبيع ويشتري بأمان إلا بسلطان ينظم هذه البلدة، وإلا تكونت هذه البلدة من عصابات، يا القوي يقتل الضعيف ويأخذ ما عنده. كذلك هنا ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمل. ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة، يعني بمعنى لو أننا حملنا المراد من ذلك وأن ظاهرة بالصحة فهو نفي الصحة المراد بها، الفائدة موجودة، لكن إذا تركنا الصحة ولم نقدر الصحة لا صلاة صحيحة فإنها لا فائدة منها وإن وجدت. ولو قضينا ألا ألا ألا الكفار اليهود والنصارى يسمون ما يفعلون صلاة، يأتي اليهودي ويقول أنا أتيت من الصلاة، وهم منتشرون في القاهرة كثير وفي مصر وفي بعض البلدان الأخرى، ويأتي ويجلس ويقول أنا منذ قليل قد صليت، يسمون الأجراس التي يفعلونها والأشياء يسمونها صلاة، والمسلم يسمونها صلاة. ولو قضينا بالصحة لم تنتفي الفائدة فيكون على خلاف العرف ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية، فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه لكونه خلفا، وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح، لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها، والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الاتيان به وتركه. نعم، يقصد من هذا الكلام أننا لا يجب أن نحملها على الصلاة الشرعية مطلقة ونسبتها، لأن الصلاة كلمة الصلاة الشرعية ينبغي أن ننظر إلى ماهية الصلاة، هل هي صلاة بلا ركوع ولا سجود كصلاة الجنازة، أو صلاة بركوع وسجود، أو صلاة بسجود كسجود الشكر والتلاوة، أو الصلاة المعتادة. وكذلك ينبغي أن ننظر إلى الوقت، أحيانا الوقت يكون لا يجوز فيها الصلاة النوافل، وأحيانا كذا إلى آخره، وأحيانا الصلاة تكون قبل الوقت، قبل وقت تقول الصلاة هذه لا تصح وإن صليت بطهور ولا تقبل وفاسدة وإن كانت بطهور. لا يجوز، يقول لا يجوز أن نحملها على الصلاة الشرعية ونسكت، لا بد أن نقول الصلاة الشرعية نحملها على الصلاة الشرعية التي هي الصحيحة التي هي ونخصصها، واللفظ واضح على هذا. فصل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية يدل على نفي الإجزاء وعدمه لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في العرف، وكل هذا نفي لما لا ينتفي وهو صدق، لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته. نعم، لا عمل إلا بنية أيضا، يعني لا عمل شرعي صحيح إلا إذا نواه العامل أن المقصود هو الطاعة، المقصود به هو طاعة الله وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. أما إذا عمل الإنسان عملا بدون نية، وإن كان تطهر له الصلاة يعني أو غيره، وإن أمسك من الفجر إلى غروب الشمس بلا نية، فهذا لا يعتبر لا من قريب ولا من بعيد، لا بد أن يقصد. لذلك تجدون لا يصح تصح العبادات من المجنون، لأنه لا يعرف النية ولا يعرف المقاصد ولا يعرف من هو الآمر ومن هو المأمور وكيفية العمل، كذلك الصبي غير المميز كالمجنون لا نية له ولا يعرف النيات والمقاصد، فلذلك لا عمل صحيح إلا بنية، فلا بد أن نقدر هذا الكلام، هذا ليس بمجمل بل هو واضح. نعم يلا. فصل. وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، فإن علمنا أنه لم يرد رفع صورته، لأن كلامه يجل عن الخلف. يجل عن الخلف يعني يقول هنا نفس كلام عن الصلاة، هناك لا صلاة إلا بطهور، هناك هنا يحتمل الأمر ثلاث أمور، إما الصورة أو الصحة أو الكمال، وتكلمنا عنه وأخرجنا الصورة، كذلك هنا نخرج الصورة. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هنا صورة الخطأ والنسيان والإكراه يقع من الأمة، الصورة نفسها، إذ لو لم يقع لما أتى بهذا الحكم، لما أتى بهذا الحكم، وهو الله سبحانه وتعالى يعرف أنه سيقع، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن المقصود هنا هو رفع الحكم، حكم الخطأ والنسيان، لكن هل هذا الحكم هو رفع الإثم أم هو رفع أيضا كل شيء يتعلق بالحكم؟ يعني بمعنى لو أخطأ الإنسان أو نسي المبيت بمزدلفة مثلا، لمن قال بأن المبيت بمزدلفة واجب أو منه، أخطأ أو نسي، هل عليه دم وهذا بشاه أم لا؟ هذا هو الخلاف هنا، بعضهم يقول رفع عنه الإثم فقط، وبعضهم يقول رفع عنه الإثم وما ترتب على هذا المفعول نسيانا، ما عليه شيء لا دم ولا غير، أي شيء يقع خطأ أو نسيان فيما يتعلق بحقوق الله لا يجب على الإنسان شيء فيه ولا إثم عليه، هذا مذهب. المذهب الثاني يقول أما المذهب نكمل المذهب، أما إذا كان فعل شيئا يخص الآدميين فإنه يسقط الإثم، ولكن يجب عليه ما يتعلق في هذا الشيء المفعول، وهو إيه؟ وهو الضمانات، يضمن قيم المتلفات ويدفع إذا كان أتلف شيء نسيانا، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني يقول لا، إن الإثم مرفوع، ولكن عليه ولكن ما تعلق بهذا الشيء المفعول نسيانا أو إكراها أو خطأ يدفعه، سواء كان لله أو للآدميين. الكلام الذي سيأتي يدور حول هذا الذي قلناه. قال أعد العبارة. وقوله صلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان، المراد به رفع حكمه، فإن علمنا أنه لم يرد رفع، المراد به ظاهرا أنه رفع الحكم، لأن الصورة واقعة لا شك، لأن لو لم نقل واقعة لكان في كلام الله خلف وكذب، وهذا لا يجوز، لأن قال رفع عن أمة الخطأ يعني معنى ما يقع عندهم خطأ ولا نسيان ولا إكراه، هذا لا يمكن كما قلنا هناك. فإن علمنا أنه لم يرد رفع صورته لأن كلامه يجل عن الخلف، وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء. هذا كلام بعض العلماء، قيل أنه المرفوع هنا هو المؤاخذة وهي الإثم، يعني لا يؤاخذ الله عز وجل من فعل شيئا نسيانا أو خطأ أو أكره عليه. هذا مذهب، لكن يجب عليه أن يدفع ما أتلفه أو قتله، يدفع الدية أو الكفارة إذا فعل شيئا نسيانا أو خطأ أو قتل خطأ أو نحو من ذلك. نعم. وقيل المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء، لأنه ليس بصيغة عموم. لزوم القضاء، بعض العلماء يقول حتى في الحج لو وطأ زوجته قبل التحلل الأول مخطئ أو ناسي فإنه لا شيء عليه، يكمل حجها طبيعي، لأن الحديث واضح. وبعضهم يقول لا، قال لأن هذا من حقوق الله، والله سبحانه وتعالى أسقط حقه بدليل الصيام، يقولون من أكل أو شرب نسيانا فليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه، وهكذا. وبعضهم يقول لا، إنه إذا وقع نسيان أو خطأ فإنه يتم صومه، يتم حجه، وعليه القضاء وعليه بدنه. نعم. لأنه ليس بصيغة عموم، فيجعل عاما في كل حكم، كما لم يجعل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم، بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه، فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه، ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. نعم. ويقول هنا أن المذهب، ويتكلم عن مذهب الحنابلة، ومذهب الحنابلة معروف أكثرهم، يقولون إنه المرفوع هو الإثم والمؤاخذة فقط، أما ما يتعلق بهذا الفعل من ضمانات وقضاء وكفارات فإنه يجب على الفاعل، وإن فعل نسيانا أو إكراها أو خطأ أو غفلة أو سهوا أو غير ذلك، لأنه لا يجوز أن نحمله، لا يجب أن نحمل الرفع على العموم، يقول بل على شيء خاص وهو رفع الإثم فقط. مثل هناك يقول كما قلنا هناك في حرمت عليكم الميتة، إننا خصصناه بإيش؟ بالأكل ولا يعم، كذلك هنا يقول لا يعم، لا يرفع جميع ما على الفاعل نسيانا وخطأ وسهوا أبدا، بل يرفع فقط الإثم. وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به والعقاب، هذا يستدل بكلام أهل اللغة، يقول لو قال السيد لعبده رفعت عنك العقاب لا يفهم العربي الفصيح عنه إلا أني رفعت عنك العقاب أو الإثم أو المؤاخذة. وقد كان يفهم من قولهم رفعت عنك الخطأ المؤاخذة. نعم. به والعقاب. نعم، إذا قال السيد العبد رفعت عنك الخطأ أو السهو أو النسيان لا يفهم العربي الفصيح منه إلا أنه رفع عنه عقاب الخطأ الذي أخطأ فيه، العقاب إذا فعلت شيء خطأ، أو العقاب إذا فعلت شيء نسيانا أو سهوا أو غفلة أو مكره أكرهت غيرك ما فعلت من قصد. نعم. والضمان لا يجب للعقاب خاصة، بل قد يجب امتحانا ليثاب عليه، ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف ويجب عقوبة على قاتل الصيد. يقول هنا إن الضمان قد يكون وجوبه عن طريق دليل آخر، يعني قد يرفع هنا ولكن أوجبه دليل آخر وهو الامتحان والابتلاء، أو كما قال العلماء وهو الأصح المصلحة تقتضي أن نوجب الضمانات، لذلك أوجبوا على ولي الصبي أن يدفع ما أتلفه الصبي. يأتي صبي ويحرق سيارة، فإنه يجب على ولي أن يدفع قيمة هذه السيارة، أو يأتي مجنون يحرق سيارة وهكذا. كذلك أوجب الدية على العاقلة مع أنهم ما أخطأوا بشيء، وهو العمومة وأبناء العم يدفع كل واحد منهم قسطا من هذه الدية ويدفعون عن قريبهم هذا. كذلك أوجبوا في قتل الصيد إذا كان محرما ما يماثله وإن كان مخطئا. ما هي المصلحة؟ يقولون المصلحة قد يتعذر بعض الناس ويرسل بعض الصبيان صبيانه أو غير ذلك لإحراق أو لإتلاف أو للإضرار بالآخرين، فمنعا لذلك أوجب الشارع أن يدفع الولي هذا. وإذا عرف الولي أنه سيدفع ما أتلفه هذا الشخص الذي تولى عليه أو العاقلة، فإنهم يمنعون سفهاءهم أن يفعلوا هذه الأعمال ويحرصون على تعليمهم الآداب مع الآخرين. أما إذا ما أوجب الشرع عليهم فإنهم يتركونهم ويؤذون الآخرين بلا رقيب ولا حسيب. نعم. ويجب عقوبة على قاتل الصيد. كذلك قاتل الصيد يجب العقوبة وإن كان نسيانا. هذا كلام طبعا بعض العلماء، أما بعض العلماء قالوا أبدا، وهو الحق أنه لا، الشخص الذي لا يعني اللي فعل شيء خطأ ونسيان بدون عمد فإنه لا شيء عليه، لا الإثم ولا ما يترتب عليه إذا كان من حقوق الله، إذا كان من حقوق الله، لأن الله أسقط حقه في قضاء رمضان كما قالوا هناك، مع أن الإنسان شرب وأكل حتى شبع إذا كان نسيان وخطأ وسهو وغفلة. فكذلك هنا أما حقوق الآدميين فلا يسقط، يسقط الإثم لا شك، لكن لا يسقط الضمان والكف وغير ذلك من الأمور والدية لما قلناه من المصلحة ودفع المفسدة عن المجتمع الإسلامي. أما أصحاب هذا المذهب فقالوا أبدا، كل شيء يجب على الضمان والكفارة والقيمة يدفعها، أما المرفوع فهو الإثم نخصصه به، نخصص المرفوع بأنه الإثم، كما خصصنا هناك أن المحرم هو أكل الأكل فقط، أكل الميتة وليس جميع ما يتعلق بالميتة. فأكثر ما يقال إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبه. قال أبو الخطاب وهذا لا يصح، لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية، فإن الناس لا يكلف في كل شريعة. نعم، هذا كلام أبو الخطاب ويوافق ما قلناه من أن ما يتعلق بحقوق الله فهو ساقط، الإثم وهو حق من حقوق الله يؤثم أو يعفو، وكذلك الضمان أو دفع الكفارة أو نحو من ذلك أو القضاء كل هذا. يقول أبو الخطاب لو كان المرفوع فقط الإثم لما كان للشريعة الإسلامية مزية على غيرها من الشرائع السابقة. الإثم مرفوع على جميع أفراد الشرائع، لا شك أنه لا يكلف الإنسان فوق طاقته، لكن ينبغي أن نقول أن الإثم المرفوع هو الإثم والضمانات كلها، لأجل أن تكون لنا مزية على غيرنا المتعلقة بحقوق الله فقط. أما المتعلقة بحقوق الآدميين فإن المصلحة، فإن جلب المصالح ودفع المفاسد تقتضي إيجاب هذه الضمانات للآدميين. ولأنه لما أضاء له لا شك في أدلة كثيرة استدلوا، ولكن أقوى دليل هو جلب المصالح ودفع المفاسد عن المجتمع الإسلامي، لئلا يتعذر بعض العقلة ويرسل بعض صبيانه ويرسل بعض مجانينه أو نحو من ذلك ويؤذي الآخرين، أو يدعي هو بأنه نسي، والله أتلفتنا هذا أنا نسيت، أحرقت أظنها سيارتي. فلذلك منع بهذا الدليل حقوق الأدب، وهذا هو الصحيح. حتى أغلظ الأحكام تسقط إذا كان من حقوق الله، إذا كان نسيانا لم يقصد، يعني الله سبحانه وتعالى ما أتى بهذه العبادات ليعذب عبادة بها، قاعدة يكررها علماء السلف، ما أتى الشارع وأمر بهذه العبادات ليعذب عبادة بتلك العبادة أبدا، وإنما أتى لها ليختبرهم في بعض الأشياء، الأوامر والنواهي المغلظة أو نحو من ذلك. أما ما يفعله الإنسان وهو مخطئ أو ناسي أو ساهل أو مكره فلا عليه شيء من حيث التأثيم ومن حيث الضمانات والكفارات والقضاء التي تخص حقوق الله. أما حقوق الآدمين فقد أوجب، هو يسقط أصلا، ولكن أوجب من دليل آخر خارجي وهو المصلحة كما قلنا. ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به ليكون وجوده وعدمه واحدا، كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحدا، والله أعلم. نعم، يقصد من هذا أنه قال في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهنا أضاف الرفع إلى كل شيء يتعلق بالخطأ، سواء كان الإثم التأثيم يعني أو الضمانات وأحكام القضاء والكفارات. فلو خصصنا الإثم فقط لما كان عندنا دليل قوي لهذا التخصيص، فهو مبين وليس بمجمل، واضح أن المرفوع الجميع الحكم، والحكم ينقسم إلى قسمين، حكم أخروي وهو الإثم، وحكم دنيوي وهو وجوب الضمانات. فإذا خصصنا حكم دون حكم معناه أننا خصصنا بدون تخصيص، هكذا قال العلماء بدلا من أن هذه العبارة ذكرها المصنف. يقول لماذا إذن قدرنا أن المرفوع هو الحكم ونحن خصصناه بأنه الإثم؟ يكون وجوده وعدمه واحد إذن، لكن لما خصصنا أن المحذوف أو قدرنا أن المحذوف هو الحكم، يراد من ذلك أن جميع الأحكام المتعلقة بالله عز وجل مرفوعة. وهذا هو الحق ترى يا جماعة، أي إنسان يفعل أي شيء مهما كان من غير قصد ومن غير عمد وترصد كما يقول الآن مع سبق الإصرار والترصد، فإنه لا شيء عليه من حيث حقوق الله. أما من حيث حقوق الآدميين فيجب عليه أن يدفع وهكذا. نعم، وقد نصوا على ذلك ويكررون دائما في الحج. نعم. فصل. البيان والمبين في مقابلة المجمل، واختلف في البيان. نعم، يعني كأنه يقول إن هذا الفصل أتي به لمناسبته لما سبق، لأن المجمل قال هنا في حكمه لا يجوز العمل به لأنه متردد بين معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، فهل نتوقف لا نعمل؟ فلا بد من شيء يبين المراد حتى نعمل بالمراد. نعم. واختلف في البيان، فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. نعم، يقول هو الدليل، البيان أو المبين اسم فاعل، مبين اسم مفعول وهو المجمل، أو ما غمض ولم يتبين المراد منه. فالمبين هو الدليل، وهو في اللغة المرشد والهادي إلى شيء محسوس حسيا ومعنويا، هذا لغة. فالشخص الذي يدلك إلى بلدة هذا دليل يسمى، والعالم الذي يدلك أن هذه الآية تدل على حكم معين هذا دليل، هذا معنوي، والأول حس. قال هو